وروى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى سمى المدينة طابة. وفي البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، أي حملها على سرعة السير، وإن كان على دابة حركها من حبها، أي من حبه للمدينة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. إن الواجب على من أكرمه الله بسكن هذا البلد المبارك الطيب أو الإقامة فيه لمدة محدودة أن يرعى له حرمته، وأن يعرف له مكانته، وأن ينزله منزلته دون غلو أو جفاء، بل يقيم به وهو مراع لآدابه، متبع في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتف لآثاره، مهتد بهديه، ملازم لنهجه وطريقته، مجتهد في القيام بطاعة الله عز وجل وفعل أوامره، ساع في بذل الخير والإحسان، ومجانب للمنكرات والمحرمات والأهواء والمحدثات. فإن الطاعة في هذا البلد ليست كالطاعة في بلد آخر، والمعصية فيه ليست كالمعصية في بلد آخر، فالأعمال تتفاضل بتفاضل الأمكنة والأزمنة، وليس شيء يقدس الإنسان وينجيه من الخسران والحرمان سوى عمله الصالح. ومما ينبغي مراعاته في المدينة أن يعلم ساكنها أنها محرمة كحرمة مكة، مع القيام بما يتعلق بذلك من أحكام. ومن ذلك ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: إني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها، ألا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة. وليحذر ساكن المدينة من أن يحدث فيها حدثا أو يؤوي فيها أحدا من المحدثين، لئلا يتعرض بذلك لسخط الله ووعيده. وكيف يرضى لنفسه من أكرمه الله بسكن هذا البلد الطيب أو الإقامة به لفترة محدودة أن يرتكب فيه الأمور المحدثة والبدع المنكرة التي حذر منها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، بل شدد في الوعيد على ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومن أشد ذلك التمسح بالقبور أو جدرانها أو تربتها وتقبيلها والطواف بها وسؤال أهلها قضاء الحاجات وتفريج الكربات وشفاء المرضى ونحو ذلك، فإن هذا من أعظم الحدث في الدين وأشد الانحراف عن صراط الله المستقيم، بل هو من الشرك بالله عز وجل. وليحذر ساكن المدينة أو المقيم بها من التعرض لأهلها بسوء أو التربص لهم بمكر وكيد فيناله وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن فعل ذلك. ففي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعا: لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. وفي البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. وينبغي على ساكن المدينة أن يصبر على لأوائها وجهدها، فإن ذلك من أسباب نيل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم في الحديث لا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، أكرمنا الله أجمعين بشفاعته. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها، رواه أحمد والترمذي. وليتذكر ساكن المدينة أنها مدرج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار من المهاجرين والأنصار، درجوا على هذه الأرض الطيبة وتحركوا فيها ومشوا في جنباتها على الخير والاستقامة والمحافظة والطاعة، وليحذر المسلم أن يتحرك عليها تحركا يخالف تحركهم، بأن يكون تحركه فيها على وجه يسخط الله ويعود عليه بالمضرة في الدنيا والآخرة، بل عليه أن يكون قدوة في الخير، فهو في بلد الإيمان وفي مهبط الوحي، في البلد الذي شع منه نور الإيمان. ومن يقدم إلى المدينة من الحجاج والزوار يرون أنهم قادمون على أبناء الصحابة وحفدة المهاجرين والأنصار، يرون أنهم قادمون على أهل الإيمان والعمل والصلاح والجد والاجتهاد. وعلى ساكن المدينة أن ينهض بنفسه لمعالي الأمور ورفيعها وكريم الأخلاق وعظيمها وجميل الآداب وحسنها، وأن يبتعد عن سفسافها ورذيلها، فهو في بلد الآداب والأخلاق، في بلد المكارم والشيم، في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته من المهاجرين والأنصار، فيتأدب بآدابهم ويتحلى بأخلاقهم. وعلى من أكرمه الله بسكن المدينة أن يعلم أن الأرض أيا كانت لا تقدس أحدا، كما قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس المرأة عمله. فعلينا أن نقبل على الله بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية، وأن نتقرب إليه بما يحب من سديد الأقوال وصالح الأعمال. وعلى ساكن المدينة أن يجتهد في حب هذا البلد الطيب لحب الله لها ولحب رسوله صلى الله عليه وسلم لها، ولأنها بلدة محبوبة، منها شع الإيمان وانتشرت أضواؤه في المعمورة، مع القيام بمقتضى ذلك الحب من الحقوق والآداب. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وإنا لنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحبب إلينا جميعا المدينة، وأن يرزقنا حسن المقام بها على الوجه الذي يرضيه، وأن يغفر لنا ما كان منا من خطأ أو تقصير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا أجمعين سواء السبيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.